إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الصيام صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى الحديث الرابع بعد 2600 وبرقم شيخ محمد فؤاد عبد الباقي 1113. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذا الحديث عنوان قبله على معنى الحديث: باب جواز الصوم والفطر المسافر في شهر رمضان والتخير في ذلك، يعني لما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المكلفين خفف في ما يواجههم من مشقة، وذلك في السفر وفي المرض. يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا الحديث يبين المقصود من الآية أنه جائز ذلك، والمسألة فيها مختلف فيها. على كل حال، هذا هو قول جمهور أو قريب من الإجماع. أولا، الحديث له سند ونتكلم عليه. أولا، يحيى بن يحيى شيخ المصنف التميمي بن نسابوري أبو زكريا، وشيخه ومحمد روح الآخر ابن المهاجر مصريان مصري، والأول نسابوري. قال: أخبرنا الليث بن سعد إمام أهل مصر. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة. قال حوى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث هو الليث السابق، وعن ابن شهاب محمد بن مسلم أبي بكر الإمام المعروف رأس الطبقات الرابعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا حفيد أخي عبد الله بن مسعود. عتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود كلاهما من السابقين الأولين في الإسلام، وهذا حفيده، وهو أحد فقهاء السبعة. إذا قيل: من في علم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله، هو هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو شيخ عمر بن عبد العزيز. وكان يتمنى بعد أن مات استخلف عمر، فكان يتمنى أن يراه خليفة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: عبد الله بن عباس الإمام حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، الذي قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب، هكذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لكنه عقله كبير. وكان حين موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال 12 سنة، وقيل 13، وقيل 15، في خلاف. وعلى كل حال كان موفقا في تلقي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب الذي سبب دعائه أنه يوما النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقضاء حاجته، فابن عباس مع صغره كبير العقل ففكر أنه سيحتاج إلى الماء إذا خرج من هذا، فطلب ماء فأتى به ووضعه على باب الخروج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: فضمني ودعاني بهذا الدعاء، فبهذا نال. ولذلك كان يسمى ترجمان القرآن وحبر الأمة، اللهم علم الكتاب وحبر الأمة وبحرها لهذا المعنى. فابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الإسناد من لطائفه أن فيه يعني رواية تابعي عن تابعي وهو ابن شهاب عن عبيد الله، وفي أحد فقهاء السبعة، وفي ابن عباس حبر الأمة وبحرها وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالطائف. وعلى أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، أي لفتح مكة، المراد عام الفتح أي فتح مكة، عام الفتح عام فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، أي في شهر رمضان، ليفتح مكة. فماذا؟ فصام حتى بلغ الكديد، فصام حتى بلغ الكديد، معنى ذلك أنه بدأ من المدينة يصوم في يعني سفرا وحضرا، لكن لما بلغ الكديد، اسم موضع كديد، هذا اسم موضع وبفتح الكاف وكسر الدال، وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. هذا الموضع لما بلغه ماذا؟ فلما بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد صام، هذا الطريق صام، ثم أفطر بعد ذلك، أي أتم رمضان مفطرا معناه، ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الزهري رحمه الله تعالى، يعني معناه وثم كان هذا من كلام الزهري، وقع مدرجا كثيرا ما يدرج كلامه حتى يقولون له: افسر كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو توضيح أو تفسير أو بيان يزيده، هذه عادته الزهري رحمه الله. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث، معنى ذلك أنه إذا اختلفت عليهم ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا صام وأفطر، فلما اختلف ماذا عملوا؟ قال: يأخذون إذا اختلف فالأحداث، يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره صلى الله عليه وسلم. وهنا الأحداث هو الفطر، يعني معناه لو صام لو أفطر أول ثم صام لأخذوا بالصوم فيصومون في السفر، لكن الآن بالعكس، كان صام ثم أفطر وآخره الفطر فأخذوا بالفطر، فكانوا يفطرون في السفر إذا لم يشق عليهم، إذا شق عليهم يفطرون في السفر. وهذا هو قاعدة، قاعدة دائما، أن ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا ينظر في الأخير، وإذا تبين أن هذا هو الأخير يعمل به ويحمل الآخر منسوخا، وهكذا. أو يعني تقييدا للعموم، تخصيصا للعموم. وهذا الحديث ماذا؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متفق عليه. وبعد تخريجه من فوائده منها بيان جواز الفطر في رمضان للمسافر، ومنها إباحة سفر في رمضان. الإنسان إذا استهل عليه شهر رمضان لا يجب عليه أن يقيم، بل يجوز له أن يسافر. ورد وفي ذلك رد قول من قال: ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحاضر أن يسافر فيفطر، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. غريب استدلال، يعني بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أن من شهد رمضان وهو مقيم يجب عليه إتمامه، يجب عليه إتمامه، إما لا يسافر وإما يصوم في السفر وجوبا عليه، لأنه يقف من شهد منكم الشهر فليصمه. ظاهره هكذا معهم، وهو أنه شهد الشهر فليصمه إذن، لكن لما جاءت أدلة أخرى تبين وتوضح وتقيد هذا، وهو أنه ما دام في السفر ما دام في الحضر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فحكم السفر اختلف عن هذا، فيجوز للمسافر بالأدلة الأخرى أن يفطر إذا شق عليه الصوم وصومه أولى، لكن يجوز له أن يفطر. قال: ورد قول من قال إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في الحضر لم يجوز له الفطر في سفره. قال هم من عبد البر رحمه الله، بعضهم قال يعني إذا ابتدأ في السفر في الحضر يعني يجب عليه أن يصوم. وهؤلاء والمسألة السابقة أو القول الأول قول من قال إن من استهل عليه رمضان وهو مقيم يجب عليه أن يصبر حتى ينتهي رمضان، هذا القول رد بهذا الحديث. الثاني لأنه صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فدل على أن السفر وكان في المدينة في أوله، فدل على أن السفر في رمضان جائز. والقول الآخر قالوا إن الذي بدأ في استهل على شهر رمضان في السفر في الحضر يجب عليه أن يصوم في السفر، وهذا أيضا يعني مردود بهذا النص الصريح بأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام في صام أفطر في السفر. ومنها أنه استدل به على أن لمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه. ومنها أنه استدل به أيضا على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية. وفي وجه ليس له أن يفطر وكأن مستند قائله ما وقع في البويط من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا، وهذا كله فيما لونه يعني الإمام الشافعي رحمه الله الظاهر أنه في وقت الذي قال أن من نوى في الليل صياما لا يجوز له أن يفطر في النهار بسبب السفر. وهذا القول الشافعي نقول إنه بريء عن مذهبه ومستمر يجوز، لكن هذا القول نحمله على ماذا؟ على أن الشافعي كان علق صحة هذا الحديث، الشافعي كان قبل البخاري ومسلم، وفي حينه في وقته كانت الأسانيد مختلفة تختلف عليهم ولا تطمئن أنفسهم في بعضها، فلذلك علق صحة هذه المسألة على صحة حديث ابن عباس، فتبين أن الحديث صحيح ولذلك اتفق عليه الشيخان. فلذلك نقول مذهب الشافعي هذا، وهو قال إذا صح الحديث وخالف قول الحديث الصحيح فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط، وهكذا يعني. ولذلك ما يعني عمل بهذه الوصية يعني من أتباعه أشد الناس تنفيذا لهذه الوصية أتباع الشافعي رحمهم الله، يعني مشوا على قاعدته، إلا أن بعضهم يعني عنده يعني غلو في المسألة، يقول هذا القول يجري ونعمل به ما دام لم يطلع الشافعي على ذلك الحديث، هكذا قال السبكي. أما إذا علمنا أن الشافعي مر عليه الحديث لا، ما يجوز أن نترك قول الشافعي لهذا لأنه رآه وتركه، لكن هذا قول مردود مرذول، نقول قول الشافعي عام، فإذا صح الحديث يعني ماذا نقول؟ نعمل بالحديث الصحيح. وهذه الوصية نفذها أصحابه كما قلنا، ومن أبرز من قام في هذه المسألة في هذا الجانب هو البيهقي، الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ألف في نصرة مذهب الشافعي، ولذلك قال إمام الحرمين للشافعي على كل شافعي منه إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة، وذلك أنه ألف أولا ألف يعني في مباشر معرفة السنن والآثار، هذا الكتاب مؤلف لنصر مذهب الشافعي، وهو أن الأحاديث التي توقف فيها الشافعي أو ضعفها الشافعي بسبب سند وصل إليه أو شك إلى آخره، هذه الأحاديث الصحيحة التي يعني لم تصح عند الشافعي بحث عنها فذكر في ذلك الكتاب هذه الأحاديث معرفة السنن والآثار. وكذلك أيضا ردا على الطحاوي كما يقال السنن الكبرى، هذا السنن الكبرى يعني لنصر مذهب الشافعي والرد على الطحاوي. الطحاوي ألف كتاب معاني الآثار لنصرة مذهب الإمام أبي حنيفة، فردا عليه ألف ذلك. والحاصل كل راد ومردود، كل راد ومردود، لكن نحن نستفيد من ذلك فائدة عظيمة، وذلك أن يعني مجاملة كل أحد في عدم التعرض لمناقشة الآخرين وإظهار ما عندهم من الأخطاء أو من التجاوزات لا نتوصل إلى معرفة الحقيقة. فلما تعارض البيهقي والطحاوي في حديث ننظر إلى ذلك، حكم غيرهم يحكم بينهم، مصيب البيهقي أو الطحاوي إلى آخره، فنتبين من ذلك الخلاف ما هو موقفنا وما هو الصحيح. ولذلك هذا الزيلعي، هذا شيخ للزيلعي، هذا صاحب نصب الراية، الزيلعي صاحب نصب الراية، ألف كتابا سماه نصب الراية في تخريج حديث الهداية، وهذا تلميذ للزيلعي، هذا الذي ألف ردا على البيهقي كتابا سماه الرد للجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهذا الكتاب مطبوع مع سنن الكبرى للبيهقي في النسخة القديمة وهو مفيد. لكن نحن نقول في بعض الأحيان يتبين لنا أن كل أحد عنده ميل ما إلى نصر أي مذهب، فنقول في مثل ذلك الجوهر النقي في بعض الأحيان يصيب وفي بعض الآخر مجازف، أو نقول إنه ما هو مصيب. المهم هذه الكتب المختلفة يستفيد منها طالب العلم موقفه على الحق وما هو الصواب وما هو كذا، لأن مجاملة أي شخص يدين أو يتمذهب مذهب معين ربما لا يدقق في تصحيح الحديث وتضعيفه بسبب أنه ساد في قلبه ذلك المذهب، فإذا جاء الآخر وعرضه وبين علله وكذا نحن نقف بينهما ما هو القريب إلى الحق، فإن ذلك يتبين لنا ما هو نتبعه. وحق طالب الحديث طالب العلم أن يتبع ما هو أصوب وأقرب إلى الصواب من ميله إلى أي مذهب. نحن نقول المذاهب الأربعة بل وغيرها كذلك أيضا ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها، يتمسكوا بها، هذا هو الحق والصواب، وخاصة إذا كان في بلدة لا يوجد فيها أحاديث عن محدث يجب أن يتمسكوا، مثل المغاربة مثلا والأتراك إلى آخره، هؤلاء يجب أن يتمسكوا مذهب أبي حنيفة، والآخرون الذين لا يوجد في بلد ملة الشافعي كذلك، والذين لا يوجد في بلد ملنا حنبلي كذلك، حتى يأتيهم عالم يبين أن متمسك هذا الإمام في هذه المسألة معينة ما هو صحيح، عند ذلك يجب أن يتمسك بالحديث، هذا هو. وأما نقول مثلا كما قال بعضهم ألا مذهب ألا دين، وهذا الكلام يعني صحيح ويعني 100%، أو نقول أكثره 90% صحيح، ألا مذهب ألا دين. إذا قلنا عوام الناس لا يتمذهبون بمذهب أي إمام معناه يعملون بهواهم ولا يتدينون بشرع، هذا هو. مهما كان الأمر الإمام أي إمام أصاب أم أخطأ مذهبه للعوام هو الحق أن يتبعوه حتى يتبين لهم عن طريق من هو خبير بالحديث صحة الحديث بضد ذلك المذهب، وهذا هو الذي نوصي به المسلمين وطلاب العلم. وأما من فتح الله له الباب ووصل إلى أن يصحح أو يضعف أو يرجح بين المختلفات فهذا له وجهة نظري لا ينبغي له أن يعرج على أي قول من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى وله مسائل كثيرة، وماذا وفي الأخير يعني ومسألة عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب الإمساك على مسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطرا وكذا الحائض إذا طهرت أثناء النهار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وذلك المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر، وهذا الذي نص عليه الحديث. قال الحافظ قال في الفتح قد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه، هذا غريب، يعني بعض السلف يرى أن من صام في السفر وهو يستطيع أن معالي مشقة لا يسقط عن الفرض، لأن الله يقول يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا استنباط حلو لكنه غير حلو، وهو أنه في الحقيقة أن الله يقول فعدة من أيام أخر، فالصوم الفردي لا يسقط إلا بالأيام الأخر، فمن صام في السفر ما وصل إلى أيام الأخر ما يسقط عنه فرده. هذا لولا أننا وجدنا أحاديث أو أدلة تدل على أن من صام في السفر سقط عنه لقلنا بهذا، هذا يعني صحيح، هذا مليح، لكن العكس، المسألة بالعكس. ولذلك نقول في الأخير نلخصه في صفحة 81، قد تبين مما سبق أن الأرجح في هذه المسألة قول من قال إنه يجوز الصوم والفطر للمسافر، وأن الأفضل منها هو ما كان أيسر عليه من الفطر أو الصوم. إذا شق عليه الصوم يفطر، وإذا يعني اجتهد له ذلك. وقد سبق أنه مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واختاره المنذر رحمه الله، لأن الله تعالى شرع فطرة للمرض والسفر بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال ثم أتبعه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بيانا لحكمة تشريع الفطر الأمرين المذكورين، فكل ما كان أيسر على المكلف كان هو محل إرادة الشارع الحاكم. والحاصل أن من كان الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر وشق عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقه أفضل. إن بعض الناس مثلا عدة من أيام أخر، وإن شرعها الله سبحانه وتعالى ربما إذا بلغ بلده عنده تساهلات أو عنده موانع أشغال تمنعه من الصوم من قضاء ما فاته، ولكنه في السفر نشيط. مثل هذا ماذا نقول؟ الصوم في السفر وإسقاط الفرض عنه والمتعين عليه، وأما إذا كان يعني يشق عليه فيفطر ويقضي في تلك الأيام المتأخرة، وكذا في حقه أفضل. وكذا من ثقل على قلبه قبول رخصة الله تعالى، لأن بعضهم يتجمد على ذلك، وأن فإن الفطرة في حقه أفضل. وأما من لم يتحقق المشقة فإنه يخير بين الصوم والفطر، والله أعلم. ومن المسائل المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في مسافر يدخل يومه في الحضر مفطرا، هذه مسألة خلافها عريق، وهو أن من وصل إلى بلده مفطرا ماذا حكمه؟ اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، وكل أدلى بحجته. قال في التمهيد ابن عبد البر، التمهيد هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم، سمير فؤاد من 30 حجة وصاكر ذهني والمفرج عن همي، نسيت لهم كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم، وفي من الآداب ما اهتدى به إلى العلم والتقوى وينئي عن الظلم. هكذا قال 30 سنة، 30 حجة ألفه في 30 سنة، وهو كتاب حتى قال ابن حزم ما له نظير مع ما بينهما من العداوة العلمية، هذا ظاهري وهذا متمذهب، ولكنه تمذهبه تمذهب المحدثين ما يتجمد على مذهب مالك، بل في كثير من المواطن يقول الصواب مع الآخرين، مالك في هذا كذا وكذا ويعتذر عنه. وأما ابن حزم مهاجم لكل المذاهب وهو يرد عليه في مثل هذا، ومع ذلك أثنى على كتابه هذا التمهيد، أثنى عليه ابن حزم، وهذا يكفيه أن ابن حزم متشدد. قال اختلفوا في المسافر يكون مفطرا في سفره ويدخل الحضر في بقية من يومه ذلك، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول من عليا وداود في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر إنهما يأكلان ولا يمسكان. هكذا قال مالك والشافعي ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤها، يعني معناه المرأة عليها رمضان لكنها كانت حائض، ففي يوم دخوله طهرت من حيضها، أول اليوم ما صامت لأنها كانت حائض، فنصف النهار طهرت، وجدها مفطرة وهو مفطر في السفر يجامعها على هذا القول. يعني لماذا؟ لأنها لا يجب عليها إتمام ذلك اليوم، ولا يجب عليه أيضا إتمام ذلك اليوم، وهذا هو قول مالك وشافعي وبعض أهل العلم هكذا قالوا، لكن جمهور الفقهاء لا يرون ذلك، يقولون يجب عليه الإمساك بقية يومه، ويجب على المرأة الإمساك بقية يومها، وعلى هذا فلا يجوز أن يجامعها. وعلى كل حال في الأخير الدليل القوي قلنا نلخص. وقال ماذا؟ وقال وقال الشافعي أحب أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع، لكن الشافعي قال بهذا القول، ولكن قال لا يظهران للناس ما يفعلانه في يعني داخل بيتهما، ما ينبغي لهما ذلك لأن الناس يعيبهما، قال خوف التهمة. وروى الثوري عن أبي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد المرأة قد اغتسل من حيضتها فجامعها. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، معناه من أكل بعذر أول النهار يجوز أن يتم آكلا. الحاصل عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب الإمساك على مسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطرا، وكذا الحائض إذا طهرت أثناء النهار هو الذي يظهر رجحانه لأنهما ليس أهلا للوجوب في أول النهار. وأما قياس من قاسهما على من بلغه ثبوت الهلال أثناء النهار حيث يجب عليه أن يصوم فليس بصحيح، لأن هذا أهل للوجوب في أول النهار، وإنما أكل لعدم علمه بثبوت الهلال فليس مثلهما، وإنما هو مثل من أكل ناسيا فإنه يعذر بذلك ويصوم. فتأمل حق التأمل، والله تعالى أعلم. الحاصل كما قال الشافعي أن يستتر أحسن أو يترك ذلك كما قاله الآخرون أو لا. وأما وجوب ذلك فيستند إلى الأدلة، والأدلة الظاهرة تدل لقول الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناكد وإسحاق بن إبراهيم عن كلهم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قولي من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سند آخر لحديث الزهري السابق. يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر بن الناكد عمر بن محمد بن بكير الناكد البغدادي. وإسحاق بن إبراهيم وابن راهوية قال كلهم عن سفيان. هؤلاء كلهم عن سفيان يعني معناه أن هؤلاء الأربعة رووا عن سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثل السابق. قال يحيى في رواية يحيى بن يحيى قال سفيان الثوري بن عيينة لا أدري من قول من هو يعني قوله وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أنه بين في رواية أخرى أنه من قول الزهري مدرج في الحديث. وهذه الرواية ساقها الحميدي في مسنده فقال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عبيد الله إلى آخر الحديث. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو الحسين رحمه الله بالسند متصل إليه حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. هذا هو الحديث السابق لكنه فيه تفصيل وبيان المجمل أو المبهم الذي سبقه حتى توقف تلميذه يعني الوحيد تلميذه الفاضل أو الثقة وهو سفيان الثوري تلميذه سفيان بن عيينة الذي هو تلميذ الزهري ما سمع من شيخه هذا الكلام وقال لا أدري من هو. فهذه رواية يعني معمر بين ذلك. يقول حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري عبد الرزاق بن همام معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري بين معمر أن هذا القول الذي يعني خفي على سفيان بن عيينة أنه من قول شيخه الزهري. قال وكان الفطر آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول صام ثم أفطر آخرا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري أيضا فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان. وهذا منقطع ولكنه أخذه من رواية أو من شيوخه الآخرين، وهو أن هذا وإن كان معلقا قال الزهري فصبح، والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه وبيان مسائله. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. قال هذا الحديث حرملة بن يحيى تجيبي، ومن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم، وشيخ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بهذا الإسناد مثل حديث الليث بن سعد الذي سبقه أولا. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحداث فالأحداث، أي الأمر الجديد من أمره صلى الله عليه وسلم، ويرونه الناسخ المحكم، أي يعتقدونه هو الناسخ للمتقدم المحكم الذي يعني لم ينسخ بعد ذلك. والحديث متفق عليه. وفي سهل متصل المؤلف قال: حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء في شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا هو الحديث الذي سبق، لكنه من حديث يعني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بمن راهوية قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد من قرطة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي من الثالثة عن طاووس، طاووس بن كيسان يقال اسمه ذكوان وطاووس لقبه اليماني من الطبقة الثالثة، ففيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الأقران، لأن مجاهد وطاووس كليهما من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي لفتح مكة كما بيّنت الرواية السابقة، فصام حتى بلغ عسفان، ضم العين، عسفان اسم موضع، كديد عسفان متقاربان، ومن قال هذا لا يخالف ذاك. قال: ثم دعا بإناء في شراب، بإناء في شراب فشربه نهارا. ففي الرد على من قال أن من بدأ بالصوم لا يجوز فطره، فقد صرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب في النهار بعد أن بدأ صوم صائما فأفطر فشرب نهارا ليراه الناس. وذلك في رواية أخرى بوي قالوا: يا رسول الله، إن الناس شق عليهم الصوم في السفر، وإنما ينتظرون فعلك، فعند ذلك دعا بشراب وهو راكب فشربه ليراه جميع الناس ويقتدوا به في التخفيف، وهو الفطر، لأنهم لو لم يفطر هو، ويقال أنه كان بعد العصر، بعد العصر قريب قريب من الفطر، بعض الناس يمنع من ذلك. فإذا ماذا نقول؟ إن هذا جائز مطلقا سواء كان في أول النهار أو في آخر، ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة، معناه أنهى رمضان وهو مفطر حتى دخل مكة. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا يخالف رأي الزهري، رأي الزهري، لكنه يجتمع ما يختلف في الحقيقة، وهو أن الزهري قال منسوخ، وابن عباس قال هذا تخيير وليس نسخا، لكن النسخ هو رفع الوجوب، هذا النسخ إزالة الحكم السابق بحكم متأخر، ووجد وهو وجوب الصوم، فإذا لا يختلف مع رأي ابن عباس. ابن عباس يقول تخيير من شاء صام ومن شاء أفطر، وفعلا أن ليس هذا الحديث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حمزة بن عمرو الأسلمي فقال: يا رسول الله، أنا كثير الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وإن شئت أفطر، فخيره في ذلك فدل. وسيأتينا أيضا أن الصحابة منا مفطر ومنا الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم، فهكذا يعني أدلة أخرى أيضا تؤيد ذلك. فإذا قول بالنسخ والقول بالتخيير متقاربان لا متباعدان. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه قد سبق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب على من صاب ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. هذا حديث ابن عباس أعاده بسند آخر. أبو كريب محمد بن علاء الحمداني الكوفي أحد مشايخ الستة، أحد التسعة الذين روى عنهم الستة بدون واسطة، وشيخ وكيع بن سفيان، يا وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي من الطبقة، من كبار الطبقة التاسعة، عن سفيان. وإذا قال وكيع سفيان معروف أنه الثوري وليس سفيان الذي سبق آنفا. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة، عن عبد الكريم هذا هو ابن مالك الجزري، عبد الكريم الجزري هذا ثقة حافظ من الطبقة الخامسة. قال عن طاووس بن كيسان، طاووس الذي سبق آنفا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب أيها المسلم، لا تعب على من صام أي في السفر، ولا على من أفطر، لأن كليهما أخذ بالمشروع لهما، الله سبحانه وتعالى شرع الصوم وكذلك أيضا شرع الفطرة. فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، هذه الجملة جملة تعليلية، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فلا عيب على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، وهذا هو شأن المشروع. الإنسان يعني بعض المأمورات يعني يتمسك بها والآخر يتمسك بضد ذلك، وكلاهما مشروع، لا يعاب على هذا ولا على هذا، لأن من تمسك بالمشروع فقد تمسك بما كلفه الله به، فلا عيب عليه فلا يعني يطعن فيما فعله. وبالسند المتصل قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى، وقبله عنوان باب وجوب الفطر على من أجهده الصوم وتضرر به، يعني السفر رخصة رخص الله سبحانه وتعالى من أجل مشقة، وما حرم الصوم في السفر، لكن بعض الناس عنده تمسك يعني جمود فيما يراه، السفر الصوم في السفر يراه مع مشقته عليه، وربما يغمى عليه من الجوع أو من العطش ومع ذلك صائم، هذا مثل هذا مذموم، مثل هذا مذموم. هؤلاء أولئك العصاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، وقال: ليس من البر الصيام في السفر، هذا كله لمن تضرر بذلك. وأما السابق الذي لا تعب على من صاب ولا تعب على من أفطر، لمن كان لا يتضرر في صومه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الحديث واضح في ترجمة، وهو أن من أجهده الصوم لا يجوز له أن يصوم، حرام عليه أن يصوم في السفر لعصيانه ترخيص الله سبحانه وتعالى به. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخرجه بسنده محمد بن ثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة. حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، ويعني كلمة زادها المصنف على شيخه، ولذلك لماذا؟ لأن شيخه ما زادها ولكنه زادها للإيضاح، فقال يعني عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. وقد ذكرنا أن قتيبة قال: ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة، وذكر هذا منهم. ومن الآخر؟ الليث بن سعد، والثالث مالك بن أنس، والرابع عباد بن عباد المهلبي. فهؤلاء هم معروفون بالحفظ والإتقان. قال حدثنا جعفر، جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين المعروف بجعفر الصادق من أهل البيت، صدوق إمام من الطبقة السادسة. قال عن جابر عن أبيه أبو محمد ابن علي بن حسين المعروف بالباكر، وقالوا إنه بقر العلم فلذلك لقبوه بالباكر. هذا ثقة من الطبقة، ثقة عابد من الطبقة الرابعة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام السلمي بفتح السين الأنصاري الصحابي الصحابي رضي الله عنهما من الطبقة، هو من المكثرين السبعة، روى 1540 حديثا، وهو ويقال إنه آخر من مات في المدينة، مات وهو معمر معمر وعمره أكثر من 90 سنة. قال ماذا عن رضي الله تعالى عنهما صحابي صحابي، وهنا قال من لطائف الإسناد أنه خماسيات مصنف، من خماسيات مصنف كذلك رجال رجال جماعة سوى جعفر، فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومن أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم جماعة بلا واسطة، وقد نظمته بقوله اشترك الأئمة الهداة ذو الوصول ستة الوعاة في 9 من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصرون ويعقوب وعمرو السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى هذا الذي معنا وزياد واحتذى، وأيضا إنه مسلسل بالمدنيين من جعفر والباقيان بصريان، وفي رواية الابن عن أبيه، وفي أن صحابيه رضي الله عنه ذو مناقب جمة، فهو ابن صحابي وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وهو من المعمرين كما سبق آنفا. قال ماذا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، أي سنة غزوة الفتح سنة 8 من الهجرة، إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. هذا اسم موضيع، اسم موضيع بين مكة والمدينة، هذا لا يختلف مع لأنه قريب من كديد ومن عسفان، فلما بلغ ذلك المكان فصام الناس تبع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، ثم دعا بقدح، أي لما أخبر مشقة الصوم على الصحابة رضي الله عنهم من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه. لماذا رفعه؟ ليراه الناس حين يشرب. قال ماذا قال ثم شرب، فقيل له لم يعرف القائل هذا، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قرصان رأوا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوا، قالوا هذا ترخيص ونحن نتحمل مشقة ما يضرنا ذلك. فلما سمع بذلك قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي بعض الرواية 3 وفي بعضها 1، أولئك العصاة هؤلاء هم العصاة لأنهم عاصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء الصحابة الذين صاموا بعد ذلك اليوم ما نقول إنهم تضرروا وسقطوا كذا، فإذا مجرد مخالفتهم لأمره أداهم إلى أنهم وصفوا بأنهم عصاة، أو حصل لبعضهم مشقة فلما رأى ذلك قال هذا الكلام أولئك العصاة أولئك العصاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته عن مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال والحديث هذا حديث من أفراد مصنف يعني بخاري، بخاري ما أخرجه، ليس المراد أصحاب كتب الستة، ولذلك بعده أخرجه الترمذي أخرجه النسائي أخرجه فلان يعني موجود، إنما المراد أن البخاري لم يخرج هذا الحديث. وفيه من فوائده وجوب الفطر على من تضرر به بالصوم، يعني معناه أن من تضرر بالصوم يجب فطره، ومنها جواز الفطر في رمضان لمسافر، ومنها جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويا للصوم، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من متابعته صلى الله عليه وسلم ولو شق عليهم ذلك، ومنها سماحة الشريعة وسهولة تكاليفها حيث أباحت الفطر للمسافر وخففت شطر الصلاة لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر. ومن أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص وأبى إلا العزيمة يكون عاصيا بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى، فإن الرخصة في مواضعها لا تقل عن العزيمة في مواضعها، فإتيانها كإتيانها والإعراض عنها كالإعراض عنها. فقد أخرج أحمد في مسنده والبيهقي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عمر رضي الله عنهما، والطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا ينبغي لمن سمع الترخيص أن يتمسك بالترخيص ولا يعني يكابر في ذلك، ويعني ويرى أن التمسك بالعزيمة أولى، لا، بل الرخصة في موضعها لا تقل عن التمسك بالعزيمة. وبالسند المتصل قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، فإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. هذا هو الحديث السابق، لكن في تفسير لما أجمله فيما مضى ما بين لنا في الضحى ولا في الظهر، فهذه الرواية بينت الوقت، وذلك معناه أن بعض الناس إذا كان صام معظم النهار يجب أن يكمل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه فأفطر، ولو كان في آخر النهار لا بأس أن يفطر إذا شك عليه. هذا هو المطلوب. والحديث سنده أولا قتيبة بن سعيد عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز محمد الجهني الدراوردي المدني، قال: ماذا من الطبقة الثامنة، بعده جعفر وتقدم، والحديث أيضا مضى مشروحا، لكن زاد هنا سبب، بين سبب فطر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قالوا: إن الناس شق عليهم الصوم وإنما ينتظرون فعلك. إذن هذا الحديث بين سبب فطر النبي في الرواية السابقة كان مجمل، دعا بقناه بقدح فشربه ولم يبين سببه، هنا بين. فإذن جمع طرق الحديث يبين المعنى المقصود من الحديث. وكذلك أيضا قال: بعد العصر، ما تبين في الرواية السابقة أنه بعد العصر، فجمع طرق الحديث هذه فوائدها. وبالسنة المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما باله؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. هذا حديث جابر جاء بمتن آخر، وسنده أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وقرينه محمد بن مثنى أبو مسلع نزي، وأيضا الثالث محمد بن بشار المعروف ببندار، جميعا عن محمد بن جعفر. في مثل هذا ما نقول كلاهما جميعا بدل كلاهما عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هذا غندر، ولذلك قال في الرواية، قال أبو بكر يعني بن أبي شيبة في روايته: حدثنا غندر، بدل محمد بن جعفر لقبه. عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني من الطبقة الخامسة الطبقة السادسة، قال شيخه عن محمد بن عمرو بن حسن، محمد بن عمرو بن الحسن الهاشمي المدني ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا السند من لطائفه من سداسيات مصنف، ولو في شيخان. أنت قلت في السند ماذا في أول؟ قلت ثمانية، ثم تقول من سداسياتي. هذا السؤال أسأل كثيرا، فإيضاحا قبل السؤال، أن هذا معناه أن السند مشتمل على ثمانية من الرواة، لكن إذا فكرت أن يعني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار الثلاثة كلهم يعتبرون كرجل واحد، إذن ماذا بقي؟ الخمسة، وهؤلاء الثلاثة بدرجة، فصاروا ستة من سداسيات مصنف. ثم من يعني وأن نصه الأول مستصب بصريين ونصه الثاني مدنيين، شرح الحديث عن محمد بن عمرو الحسن قال: في الفتح أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر وجابرين محمد بن عمرو الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف هذا الحديث مختلف فيه، وعلى كل حال مسلم صححه بهذا، فيكفينا ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وقد تقدم في حديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه الماضي من طريق جعفر عن أبيه عنه أن ذلك السفر كان إلى مكة عام الفتح. إذن بين لنا في الرواية أنه كان عام فتح مكة، فرأى رجلا اجتمع عليه الناس. وفي رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل، والرجل معروف، قال: وقد ظلل عليه، أي أظل الناس بالظل، لأنه كان يعني غشي عليه أو غلب عليه. قال: وقد ظلل عليه. فقال: ما له؟ ما له؟ استفهامية، ما استفهامية، أي شيء له؟ لماذا ظلل عليه؟ قالوا: الحاضرون الصحابة رجل صائم، ها تضرر بالصوم فشق عليه فسقط مغشيا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ليس من البر أن تصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، بلفظ آخر الصوم في السفر. وأما اللفظ المشهور عند النحاة هناك في باب أداة التعريف يذكرون ال، هذا هو المشهور عند جمهور العرب، ال أداة التعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت فيه قل فيه النمط. ولغة حمير بدل ال يقولون أم. وعلى هذا رواية عند الإمام أحمد رواية: ليس من البر صيام في السفر. وهذه الرواية يحتمل الظاهر أو الذي رجحوه أنها من تصرف الراوي، كان الراوي هذا حميريا فتكلم بلغته، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها لأنه يعرف لغات جميع الناس، فلما عرف أنه حميري عبر له بلغته، لكن المرجح أن هذا من تصرف الرواة، ولذلك في الصحيح ما يوجد هذا: ليس من البر صيام في سفر. هذا عند النحاة مشهور هذا الحديث. قال: ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. قال: هنا المسألة الثالثة، هذا الحديث يدل أن الصوم في السفر نهو بر، معناه خلاف الطاعة، وسبق لنا أحاديث تدل على جواز الصوم في السفر، كيف نوفق؟ هذا على إطلاقه يقول ليس من البر الصيام في السفر، وهذا على إطلاقه يقول الصوم في السفر جائز. قال: في اختلاف أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على مشروعية الصوم في السفر. قال: في الفتح. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فسلك المجيزون الصوم في السفر فيه طرقا، فقال بعضهم: قد خرج على سبب. هذا الذي نرجحه، نقول هذا له سبب. فإذا لكن عندكم من القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، فربما تعارضون بهذا، لكن نحن نقول هذه القاعدة مقيدة بما لم يدل دليل على تقييدها، على تقييدها، فإن ذلك هو مروي. هنا الأحاديث الأخرى قيدت أن هذا مقصور على السبب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، وإن كان عاما، ليس من البر الصيام في السفر عام يعم المشقة والمشقة. إذن نقول الأحاديث التي دلت على جواز الصوم في السفر لمن لا يشك عليه تقيد أن هذا الحديث مقصور على سببه، وهو أنه لمن شق عليه فقط لا لمن لم يشق عليه، وهذا أولى وأقرب في الجمع، وللعلماء أقوال أذكرها في الشرح. وبالسند المتقى قال قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن وأنه قال: سمعت محمد بن عمرو بن حسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. هذا معنى ذلك أن السند عبيد الله بن معاذ العنبري البصري أبوه ماذا؟ معاذ بن معاذ العنبري البصري. قال شعبة ومحمد ومن فوقه كلهم ترجموا آنفا. والحديث على جابر سمعته يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة، بمثل الحديث السابق. وهذه الرواية رواية معاذ بن معاذ عن شعبة لم أجد من ساقها. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله رحمه الله أبو الحسين رحمه الله تعالى بسند متصل إليه، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظ. هذا حديث شعبة، لكن كلام زاد عليه شعبة. يقول أحمد بن عثمان النوفلي هذا تقدم قبل باب، قال حدثنا أبو داود والطيالسي سليمان بن داود من التاسعة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الرواية السابقة. قال وزاد أي أبو داود، وزاد فاعل زاد هو ضمير أبي داود. قال شعبة شيخه وكان يبلغني أن يحيى بن أبي كثير، يعني ما لقيه ما أخذ منه وإنما بواسطة زيادة في الحديث، ما هو؟ وهي أن يحيى أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أيضا أنه قال عليكم برخصة الله، أنه قال عليكم برخصة الله التي رخص الذي رخص لكم، أي خذوا بالرخصة. هكذا زاد ولم يصله شعبة. هذا الحديث قال فلما سألته، قال فاعل قال ضمير شعبة، فلما سألته يعني يعود إلى شيخه محمد ابن عبد الرحمن. فلما سألته هذه الزيادة في السند السابق الذي سبق، والمعنى أن شعبة كان يبلغه عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يروي في هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة المذكور، ويزيد في الحديث قوله عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. فسأل شعبة شيخه محمد بن عبد الرحمن عن هذه الزيادة فلم يحفظها في جملة الحديث الذي رواه عن محمد بن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنهما. وهذا ماذا؟ وهذا يدل على أن هذه الزيادة في حديث يحيى من هذا الطريق، أعني طريق محمد بن عبد الرحمن بن السعدي، غير محفوظة لأنه نفاها، وإنما هي محفوظة في رواية يحيى عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، فهي صحيحة بهذا الطريق من طريق آخر. والحاصل أن يحيى بن أبي كثير يروي حديث جابر رضي الله عنه هذا عن كل من محمد بن عبد الرحمن بن سعد ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فأما ابن سعد فيروي عن جابر بواسطة محمد بن عمرو الحسن عنه، وأما ابن ثوبان فيروي عن جابر مباشرة، بل صرح بتحديث جابر رضي الله عنه له عند النسائي من رواية شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى إلى آخر. وخلاصة القول أن زيادة عليكم برخصة الله ثابتة صحيحة من غير طريق مسلم، لأن طريق مسلم لما سأل شعبة شيخه مع أنه سمع من طريق آخر قال له لا أعرف، فإذن ما هي موصولة بهذا، لكنها عند النسائي وغيره موصولة، فينبغي أن نعلم أنها زيادة صحيحة. ومن القاعدة أن هذا نفيه، هذا قاعدة، ومن نفى مع أنه يروى فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح. إذا نفى الشيخ حديثا وقال له تلميذه حدثتني بكذا ونفاه، ما موقف المحدث المختلف؟ منهم من قال هو ثقة يعمل بحديثه، ومنهم من قال لا أصله رده لا يعمل به، ومنهم من قال إن نفاه جازما يرد وإلا فلا. وعلى كل حال نحن نقول هذه هي بالنسبة لقبول الزيادة أو الرواية تلك. وأما من ناحية جرحه يقول أنت إذا رد عليك كأنه يقول كذبت علي، فهل هذا الجرح يؤثر؟ الصحيح لا يؤثر عليه، لأنه كما كذبه شيخه ورد عليه هو أيضا مكذب لشيخه بأنك نسيت. فإذا هذا يتعارضان ويتساقطان، فيبقى كونهما ثقتين من أصل في الأصل، فإنه يكون الحديث أحيانا يقبل وأحيانا لا يقبل على حسب القرينة. وأما الجرح لهما فلا، أو قال لا أذكره أو نحو ذا أو نحو ذا كأن نسي فصحه أن يؤخذ. هذا هو القول الراجح بالنسبة لهذا الحديث الذي نفاه الشيخ. لماذا؟ يقول إن نفاه عازما قال لا هذا الحديث ما مر علي، ما أخذته وما رويته لك، عند ذلك يلغى، لأن ذلك جازم إذن يلغى. وأما إن قال نسيت حدثتك ولا ما حدثتك، أو قال يعني تردد أو إلى ذلك يمكن أو لا يمكن كذا، ففي مثل هذه الحالة يقبل الحديث ويؤمر به. وكثير من الثقات يقولون حدثني فلان أني حدثته عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيحدث بذلك، هو يكون تلميذا بدل ما كان شيخا. لماذا؟ لثقته بتلميذه، هذا ثقة ولكن هو عرضة للنسيان، قال إذن أحمل عن نفسي على النسيان وأخذ من الثقة وأحدث به عنه عني عن فلان. فإذن هذا هو القول الراجح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصار قوتنا عيتنا، وجعله وارث من أجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك، لا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.